قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا رازقنا ويا خالقنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وولاة أمرنا وعلمائنا. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك الحمد على نعمة الصيام والقيام، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الليالي المباركات ليالي عز وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم فرج فيها هم إخواننا المستضعفين، اللهم فرج فيها هم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج فيها هم إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إن بهم من الضعف والمسكنة ما لا يعلم به إلا أنت. اللهم إن بهم من الهم والغم والظلم ما لا يشكى إلا إليك. اللهم فرج همهم وغمهم عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فرج همهم وغمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة